وستسألون عنا أمام الله عز وجل يوم القيامة. فضيحة فضيحة. فكتمنا مخيط فما دونه. يجي كده يوم القيامة معروف. والرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما يأتيه ابن اللتبية وهو الذي استعمله على الصدقة لجمع الصدقة من العاملين على الصدقات، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هذا لكم، هذا مال الصدقات مال الزكاة، وهذا مما أهدي إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر بعد أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، مش العمل بتاعي أنا، وإنما العمل الذي ولاه الله إياه. الرسول صلى الله عليه وسلم ولي أمر الرعية من الله. فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا مما أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ الهدايا هدايا العمال وهم على رأس العمل كارثة ومصيبة. ابحث عن كسبك، فتش هل ما تأخذه حلال أم حرام. عرف السابقون ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له سعد بن عبادة: اقبل عني عملك أنا مستقيل. قال: وأنا أقوله الآن وأكرره، من استعملناه على عمل من أعمال المسلمين فليجئ يأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، اللي احنا نعطيهوله ياخده، وما نهي عنه انتهى. أيها الإخوة المسلمون، عرف المسلمون هذا بشعورهم وتربيتهم وإصلاح داخلهم، فكانوا على مستوى راق من الأمانة. أذكر لما هبط المسلمون المدائن بعد أن فتحوها، فتحوا المدائن في فارس وجاءوا بالغنائم بعد انتصارات المسلمين، كل واحد يحط الغنيمة بتاعته اللي خدها، لان اللي ياخد من الغنائم يبقى غلول وسارقة برضه. وما كان لنبي ان يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القرآن اهو. فجاء رجل من المسلمين جندي مجهول يحمل صندوقا حق كده مليان اشياء، هو صغير لكنه خفيف الحمل ثقيل الثمن. فقال بعد ان فتحوا الصندوق، قال الذين رأوا: ما رأينا مثل هذا الصندوق ابدا، كل الغنائم لا تصل الى مثل ما في هذا الحق. فقال له قائد المسلمين: هل اخذت منه شيئا؟ حاجة مغرية مغرية. يا من يسيل لعابكم على الحرام، يا من لا تخشون يوما ستسهلون فيه على القليل والكثير والنقير والقطمير، هل اخذت منه شيئا؟ فقال الرجل: والله لولا الله ما اتيتكم به، لولا الله رقيب علي ما اتيتكم به، انا استطيع ان انا اخفيه، وما احد منكم سيحصي علي شيئا، لولا الله رقيب ومطلع علي ما اتيتكم به. فسأله قائد الجيش: ما اسمك ومن اي قبيلة انت؟ قال: لا اذكر لكم اسمي فتمدحوني، ولا قبيلتي لتقرضوني،